بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا أن ذوي الأرحام لهم تعريف عند علماء اللغة وفي الشرع، ولهم تعريف عند علماء الفرائض. فما الفرق يا أخاني جواس؟ ذوي الأرحام عند أهل الفرائض من هم؟ عند علماء الفرائض لك عبد الرحمن، كل قريب ليس بصاحب فرض ولا صاحب تعصيب. أحسنت. كل قريب لا يعرف بالفرض ولا بالتعصيب. طيب، والأقارب في لسان الشرع واللغة؟ كل من يقربك، يعني ذوي الأرحام، كل من جمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، سواء كانت القرابة قريبة أو بعيدة، فهم من ذوي الأرحام. طيب، ما هو يشترط لتوريث ذوي الأرحام؟ ثلاثة شروط يا عبد الرحمن، ما هي؟ عدم وجود صاحب فرض، عدم وجود معصب، الشرط الثالث يا إبراهيم، لا باقي واحد، عبد الرحمن عندك، يعني كيف يعني تفعلها؟ الآن لسنا في باب الرد. قد قلنا أن لا يوجد صاحب فرض، أن لا يوجد صاحب، أن لا يوجد معصب جبري. بقي ولا صاحب فرض يرد عليه. إذن أحسنت يا عبد الرحمن، تشجع ذي الحين لما يعني انتهينا، أنا أول ساكت. هي عندك يا وضاح، إذا شجعت. ذوي الأرحام من الأصول منهم، هناك ضابط أخذنا أمس، ضابط كل من كذا وكذا، منهم من هم، ما هو الضابط لهم؟ مرتضى، كل جد بينه وبين الميت أنثى. ثانيا، كل جد أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى. طيب، ومن الفروع لا عندك، نعم، جميع ال... نعم، كل أنثى أدلت، كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن، كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. طيب، والحواشي يا وليد، جميع الإناث سوى الأخوات، جميع الإناث سوى الأخوات، فيدخل فيهن العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، كلهن من ذوي الأرحام. وكل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم، كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة الأم مثل ابن الأخت. طيب، مر بنا أن العلماء اختلفوا في توريث ذوي الأرحام على قولين، وأن الراجح توريثهم. طيب، هنا يقول كيفية توريث ذوي الأرحام. قال: اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام على مذاهب، أرجحها مذهب أهل التنزيل. وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود وجماعة من التابعين منهم علقمة والشعبي، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الأقيس الأصح عند الشافعية والمالكية إذا ورثوا ذوي الأرحام. وخلاصة مذهبهم، يعني هذا خلاصة المذهب الراجح، انتبهوا، وخلاصة مذهبهم أننا ننزل ذوي الأرحام منزلة أصولهم، يعني منزلة من أدلوا به، يعني ابن الأخت ينزل منزلة من؟ الأخت. بنت الأخ تنزل منزلة الأخ. طيب، العم لأم يا أخي معاذ ينزل منزلة من؟ عم شقيق، عم لأب، عم لأم. العم الشقيق منزلة من؟ ها؟ لا يعني أيوة عملهم، لكن أنا أريد معه آخر، يعني أريد آخرين. طيب، العم لأم منزلة من؟ عم لأم. لكنهم جهة الأم. ما علينا المخلف، الخلف يعني نزل منزلة الأم، لكن هذا عم لأم. هم لا ينزلون منزلة الأب، هذا بالذات، يعني هذا على وجه الخصوص. وستأتي معنا المسألة في أن أمثال هؤلاء تلغى القرابة، ويكون هذا حينئذ من منزلة الأم لا منزلة الأب، لأنه من جهة الأم، عم لأم. فهناك نوع من الورثة، ما لنا إلا أن نلغي القرابة، نلغي هذا الأصل الأعلى الذي أدلوا به، فيكون منزلة الأم. سيأتي معنا. طيب، قال: خلاصة مذهبهم أننا ننزل ذوي الأرحام منزلة أصولهم الذين أدلوا بهم، فهم لا ينظرون إلى الموجودين، ولكن ينظرون إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات، فيعطون الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله الذي أدلى به. مثاله: هالك عن بنت بنت وبنت أخت شقيقة. الآن بنت البنت هل ترث من ذوي الأرحام؟ طيب، ننزلها منزلة من؟ بيد من أدلت من الورثة؟ بالبنت. إذن بنت البنت منزلة البنت. طيب، بنت أخت شقيقة منزلة من؟ الأخت الشقيقة. إذن كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف والباقي للشقيقة تعصيبا، نقسم التركة بينهن نصفين. طيب، هالك عن عمة وخالة. العمة أدلت بمن؟ بالأب. والخالة أدلت بمن؟ بالأم. إذن كم سيكون للأم؟ الثلث، وللأب الباقي تعصيبا. إذن الخالة لها الثلث، والعمة لها جميع ما بقي. قال: مثاله هالك عن بنت وبنت وبنت أخت شقيقة، فبنت البنت منزلة البنت، وبنت الأخت منزلة الأخت، فالمال بينهما لبنت البنت النصف، والباقي لبنت الأخت. مثال آخر: هالك عن بنت بنت وبنت أخ شقيق، بنت بنت منزلة البنت، وبنت أخ شقيق منزلة الأخ الشقيق. إذن هالك عن بنت ومن؟ وأخ شقيق. البنت لها النصف، والشقيق له الباقي تعصيبا. قال فلبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، ولبنت الأخ الشقيق الباقي لأنها منزلة الأخ الشقيق. مثال آخر: هالك عن عمة وخالة، فللخالة الثلث لأنها بمنزلة الأم، والباقي للعمة لأنها بمنزلة الأب. قال حجة أهل التنزيل، يعني في هذا العمل. قال أول ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، قال وهذا لفظ عام، الخالة بمنزلة الأم في كل باب، لكن عند عدم وجود الأم وعند عدم وجود صاحب فرض ولا تعصيب. قال ثانيا ما صح عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما نزل بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، والعمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. هذا صحيح عن علي بن مسعود. ثم قال جهات ذوي الأرحام عند أهل التنزيل، جهات أصحاب الفروض، أبوة، بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتمة، فالذين يرثون يعني هذه مراتبهم وجهاتهم. هنا جهات ذوي الأرحام عند أهل التنزيل ثلاث: جهة الأبوة والأمومة والبنوة. قال فجهة الأبوة يدخل فيها جميع من يدلي بالأب من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كأب الأم والعمات والعم لأم، وبنات الإخوة لغير أم، وأولاد الأخوات لغير أم، وبنات الأعمام من ومن أدلى بواحد من هؤلاء. ويدخل في جهة الأمومة جميع من يدلي بالأم من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كأب الأم والأخوال والخالات وأولاد الإخوة لأم ومن أدلى بواحد من هؤلاء. ويدخل في جهة البنوة جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم من بينه وبين الميت أنثى، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن ومن أدلى بهم. ثم قال أحوال ذوي الأرحام. لذوي الأرحام حالتان: الأولى أن يكون الموجود من ذوي الأرحام واحدا فقط، ثانيا أن يكونوا جماعة. وفي هاتين الحالتين إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا يكون. قال ولنبدأ بالعمل فيما إذا لم يكن أحد الزوجين. الحالة الأولى: إذا كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب، يعني مثل عمه ومثل بنت الأخ. قال الأولى: إن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض، مثل ابن البنت مدلم بمن؟ بالبنت، لو النصف فرضا والباقي تعصيبا. ابن الأخت بمنزلة الأخت، النصف فرضا والباقي تعصيبا. طيب الجد من جهة الأم بمنزلة كيف ما يرث؟ هو ما يرث نعم، لكن من ذوي الأرحام منزلة الأم يرث بالفرض وبالرد. طيب بنت الأخ بمنزلة الأخ بالفرض والتعصيب. قال مثال ما إذا أدلى بعاصب هالك عن بنت أخ شقيق فلها جميع المال لأنها بمنزلة الشقيق. مثال ذلك: لو هلك عن بنت عم شقيق أو لأب، أو عن بنت أخ لأب، بنت عم شقيق منزلة منزلة الأب ما في شقيق، منزلة الأب. قال أو لأب منزلة الأب، أو بنت أخ لأب منزلة بنت أخ لأب منزلة الأخ لأب. قال ومثال ما إذا أدلى بذي فرض، من هؤلاء الآن الأول مدلي بالأب عاصب، والثاني مدلي بالأخ عاصب. مثال ما إذا أدلى بذي فرض هالك عن بنت بنت منزلة البنت فلها جميع المال فرضا فرضا وردا، فردا مش رصيبا. قال لأنها مدلية بالبنت التي لو انفردت لأخذت النصف فرضا والباقي ردا. وهكذا لو هلك عن بنت أخ لأم فلها جميع المال لأنها مدلية من بالأخ لأم، هنا مكتوب فلها جميع الأم فلها جميع المال. لأنها مدلية بالأخ لأم الذي لو انفرد لأخذ السدس فرضا والباقي ردا. الحال الثانية أن يكونوا جماعة، فإن كانوا كذلك فإما أن يدلوا بشخص واحد وإما أن يدلوا بجماعة، فإذا أدلوا بشخص واحد فلهم حالتان. طيب هذه يعني تكون في الدرس القادم لأن فيها جداول. طيب